السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل بحمد الله عز وجل. موضوع أهل الصفة يدلس فيه الصوفية، وعلى فكرة انتماء الرجل للصوفية يجعله في دائرة يتطرق إليها كثير من الاحتمالات. نحن شرفنا الله عز وجل باسم الإسلام، والنسبة إلى الإسلام ليس بعدها نسبة، فنقول مسلم أسلم لرب العزة والجلال وخضع لأمره وصدق خبر الله عز وجل فيما بلغ نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأصل في الناس أن يكونوا على هذا، لكن لما واحد يجي ينتسب إلى الصوفية والكلام عن الصوفية يطول، فستجد أن في مبررات يسعون إلى ذكرها عندما تقول من من الصحابة كان صوفيا، فما بيعرفش يرد. ولك الصوفية سلوك وطريقة، تم كل الصحابة عندهم السلوك والطريقة التي هي طريقة السنة وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما خصصتم أنفسكم بذلك؟ أشياء وعلل يذكرونها لا قيمة لها عند التحقيق. فمن ذلك الحديث عن الصفة، جميع من أرخ للتصوف يذكر أن أهل الصفة يمكن اعتبارهم مرجعا للصوفية. يعني احنا عندنا واحد اسمه الهجويري في كتاب اسمه كشف المحجوب، بيرى هذا الرجل أن أهل الصفة قوم، هو اللي بيقول كده، قوم صرفوا وجوههم إلى ربهم متعبدين ومهتمين بآخرتهم، عكفوا على العبادة ورياضة النفس والتجرد عن أعراض الدنيا، فانقطعوا في المسجد يأكلون من مال المسلمين ويكرمون من أجل صلاح وتقواه. أنتوا عارفين أن الإسلام ما فيش فيه الكلام ده، مش واحد كده هيقعد يأكل من بيت مال المسلمين من غير شغل، ولا حيرضى عن الكلام ده حد. بل العجيب أنه حكى الإجماع على ذلك، فقال في باب الكشف عن أهل الصفة: اعلم أن المسلمين جميعا قد اتفقوا على أن عددا من الصحابة لجأوا إلى مسجد الرسول واشتغلوا بالعبادة تاركين الدنيا زاهدين في البحث عن وسائل العيش. وهذا كذب محض، أن يدعي أن هم كانوا كده وأن ده إجماع من المسلمين. وبعدين من جهل هذا الرجل انه بيقول ربنا سبحانه وتعالى عاتب رسوله، ولقد عاتب الله رسوله من اجلهم حين قال في سورة الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وغير الهجويري صاحب كتاب كشف المحجوب معلش، يقول: هم الذين نزلت فيهم الآية 28 من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اللي هم أهل الصف. يعني أي آية يجيبوها ممكن يكون فيها وصف لأناس منقطعين إلى عبادة الله عز وجل ويحطوه على أهل الصف. وهذا الكلام طبعا لا يطابق حقيقة ما ورد في القرآن والسنة، ولا يشهد لهؤلاء الصوفية أبدا عندما يقولون التصوف مثلهم الأعلى أهل الصف. لأن الآية اللي ورا بسورة الأنعام وسورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآيات دي مكية، وأهل الصفة كانوا في المدينة، ما ظهروش إلا في المدينة، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي ربنا سبحانه وتعالى هيعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في ناس ما ظهروش إلا في المدينة والآيات نزلت في مكة؟ ده دليل على ان هم بيكذبوا. اللي ورد في شأن أهل الصفة هو قول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عبد الله بن عباس قال هم أصحاب الصفة الفقراء، والآيات واضحة في وصفهم. فتدليس الصوفية معروف، سبحان الله. أنا عايز أقول لكم على حاجة غريبة أوي. أصحاب البدع سواء كانوا من الخوارج أو من الشيعة دائما يؤيدون كلام الصوفي. حسن البنا نفسه كان صوف، حصافي شاذلي واخذ العهد على عبد الوهاب الحصافي، وأصبح من حقه صناعة الأوراد، فصنع للإخوان ورد الرابطة. حسن البنا اللي عمله عشان هو شيخ طريقة، والشيعة لهم صلة وثيقة بالصوفية بشكل عجيب جدا، لدرجة احنا عاملين محاضرة اسمها الصلة بين التصوف والتشيع، واجتماع الاثنين على نفس المنهج البدعي في تخريب السنة. لان السنة واضحة، يعني انت لما تقرأ مثلا وصف اهل الصف هنتكلم على اولياء الرحمن، فلما تعرفهم وتعرف اولياء الشيطان هتعرف مين صاحب الحق وصاحب الباطل. ولا تنخدع بزخارف قولية ويقول لك ايه الامة وهم الامة والمسلمين وقتلوا والمسلمين وذبحوا. في كل عصر وفي كل مصر ابتلاء بيحدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أفعالنا وبعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونغضب لهم وندافع عنهم، بس بالطريق المشروع وبما يسر الله عز وجل لكل إنسان فيما استطاع. مش ان انا اقعد اتكلم بعنترية وامشي على هواي واخالف كتاب الله وسنة رسوله تحت مسمى انصر اخوانك. يعني الكلام ده ينفع ازاي؟ انصرهم على باطل؟ انصرهم وهم يفعلون ويعادون اهل الاسلام ويقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان؟ أنصرهم في حال نصرهم يتعاونون مع اليهود والأمريكان؟ أنصرهم وهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصر دينه وكان في قوله أو فعله مجربا لله عز وجل متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. لأنتوا عارفين اللي هدم الإخوان إيه اللي هدم دعوة الإخوان وربنا فضحهم على رؤوس الأشهاد بعد ثورة 25 يناير؟ أولا الثورات لا تأتي بخير، نوع من الخروج عن الحكام نهانا الله عز وجل عنه، لكن حكام ظلمة هل هم كفار؟ وهل لو خرجنا عليهم لو كانوا كفارا سنحقق المصلحة والأمن والأمان بحيث يبقى الوضع أفضل مما كان؟ والآن بان بالدليل والبرهان إن منهج النبي عليه السلام هو الحق، وما فيش عاقل إلا ويقول لك يا ريت كانت أيام زمان موجودة الآن، خسرنا كتير. المهم إيه السبب اللي خلى الإخوان اللي قعدوا يتجروا بالإسلام يكونوا في هذا الوضع المزري المشين الذي لا يمكن لمسلم أبدا أن يتشرف به؟ إن هم عملوا أشياء فيها استباحة الدماء والقتل وسفك الدماء اللي حصل في 25 يناير لكي يسقطوا بلداً، فمكروا مكراً كباراً. لما تلاقيهم كلهم صعدوا على الأسطح ويشعلون النار فتنة في الأمة ويقتلون الناس قتلاً ويحرقونهم بدم بارد وبغير رحمة لكي يشعلوا النار في قلوب الشعب المصري حتى لا يظن ظن وقتها ولا يعتقد إنسان أبدا إن اللي عمل الكلام ده الإخوان، بل الكل كان بيعتقد اللي عمل الكلام ده حسني مبارك والشرطة والناس اللي موجودة. فعلى الرغم من ظلمهم إن هم لكن ما عملوش الكلام ده، فازاي تفعل هذه الفعل الشنعاء تحت مسمى ان انت تتولى القيادة في بلد؟ وظنوا انهم قد انتصروا وان طريقتهم هي الاسلم وهي الاعلم وهي الاحكم، لما سلكوا هذا الطريق الذي فيه كل الوان المكر السيء وكل ألوان الخداع السيء وكل ألوان الخيانة والخسة والتآمر مع اليهود والنصارى ومع الأمريكان على تخريب هذه البلاد وغيرها من البلدان، فأراد الله أن يجعلهم عبرة. هل تتصور لما يكون واحد إخواني راكب عربية من السفارة الأمريكية ويسير بأقصى سرعة يدهس في الناس، والناس ساعتها بيظنوا ان اللي بيدهس المسلمين دول ناس ما فيش في قلوبهم رحمة وهم الشرطة، وبعدين يكون ساعتها الله من فوق عرشه عليم بان اللي بيدعس في الناس دي واحد من الاخوان وبيقتلهم بهذا الشكل البشع، ثم تتوقع أن ينصركم الله عز وجل؟ طب ربنا ترك لكم الأمور ووصلتم إلى الحكم وتركتم الإسلام وجعلتم الدستور على هواكم وبدأت تتكلموا بأسلوب حسني مبارك كان أرحم منكم وأعطف على الشعب منكم، فلما ملكتم تماديتم في غيكم وفي كذبكم وظننتم أن طريقتكم هي الصواب وأنها هي التي توافق ما جاء في الكتاب والسنة. من معنا؟ دكتور محمد الرضواني، تفضل دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا يا دكتور محمود. يا أهلا ومرحبا، أعتك بخير والله. الله يحفظك وبارك فيك. ربنا يحفظك ويحفظ مصر ازيك يا دكتور محمد؟ والله الله يجزيك ويشفيها شر الخوارج، خوارج عصر. انت سهرتنا بالامس يا دكتور محمد، والله كانت حلقه يعني الحلقه دي محتاجه يعني وقفه كبيره جدا. عامه انا بس عايز اقول لحضرتك انه لقاء الامس على مع الاخوان الادراشي اللي صور مصر كلها تابعته امبارح، لقاء خطير جدا وبيكشف بالادله والوثائق طورت الاخوان في كل عمليات القتل والتخريب الممنهج والمنظم، واللي في دول للاسف تدعمهم من الخارج. انا عاوز اقول كده بقى دعك مما قاله الرجل، وطبعا هو الان في قبض في الجهات الامنيه وهيقدروا ان شاء الله ينتزعوا منه اعترافات تفصيلية على الخليفة والمولها واماكنهم والناس اللي هم بيتداروا ورس الميوتنا احسن رصاص وهو بيقتلوا الناس بباب الباب. انا عاوز اقول حاجة الوقت لما يحول كهرباء دكتور يفجروه في المحلة سرق قرار الدولة تصلحه وبعدين يفجروه بعد تصلحه وبعدين يفجروه ويقبضوا على بعض الناس وبعض المحاولات هنا ولا هنا والقتل. الوقت احنا كنا مقطورين بالتقاضي، بيوجد ان فيه ثلاث درجات للتقاضي. الكلام ده ما ينفعش الوقت مصر في حرب بكل معنى السلمة. اذا كان اعترف سيد الادلة وفي شهود عدول على ان فلان قتل حرق على منتظر سنين طويلة حتى وحسب هؤلاء، واين شيخ الازهر الان ان يقول كلمة حق لله تبارك وتعالى في ان ده تنظيم خارجي مجرم لابد كمان لحد الحرابة؟ فين الناس دي يا استاذ محمود؟ فين الناس دي؟ صحيح يا الناس مش بتاخد بلدنا ليه؟ هي البلد بتاعتنا احنا؟ هي الناس المسمون دي والخراب الممنهج ده كله لا يحرك فيهم ساكنا؟ منتظرين ايه شيخ الازهر ومجمع الكسوس والاوقاف والناس دي منتظرين ايه؟ طواف الدعوية تطلع في الصعيد تتعلم الناس اللي تسد بالسلام والعفو مش عارف ايه وكلام مايع بارد؟ لا لا صدق الكلام ده فكر خوارج وتعالوا نظرونا اذا لم تنصاعوا وتنزجروا وتعودوا لنشدكم فلا بد من مواجهات ذو قسوة. لما سيبنا علي رقاب العمل لما البلد دلوقتي في حرب على مؤسساتها وعلى قواعدها وحرق وتدمير وقتل وما حد سمع صوت شيخ ابدا ولا حد من علماء الامه. صدقت والله. امتى نصور بس؟ اللقاء اللي على التدريب امبارح يا دكتور في وقفات كتير فيه. منها ان في اجهزه مخترقه في البلد. الواحد بيقول له خد الجواب ده واطلع على في العباسيه على الدرايه بتاع شوف تشبيه بالتون بطاقه مش عارف ايه. الرئيس العباسيه بقى مش عارف يشوف بيعمل ايه. فيش بيطلع وشهادة تطلع من الشارع قانون الأزهر انه واخد كلية وشهادة من الجيش اللي هو موعد فارق. الكلام ده طلع ازاي؟ الخلايا النائمة دي لم تضحى لازم تتمسك. فأنا مش عارف انا اقول شيخ الله اتقي الله في الأمة. والله يا دكتور محمد صراحة انت كلامك بيأثر جدا جدا جدا في نفسي، لأن فعلا أنا أتفق معك تماما ان في شيء غريب بيحصل في بلدنا ما احناش عارفين له تفسير. الان واضح للعيان ان واحد بيخرب في البلد وبيقتل في الناس بهذا الشكل. صحيح. هل العدل وصل في مصر لدرجة ان القضية تتأجل يجي 600 مرة وكل القضاء وكل الناس ما شفناش حكم عادل في واحد من الاخوان المسلمين اتنفذ وسايبينهم بهذا الشكل؟ فبيدي فرصة الناس تتفوت. ها؟ بيدي فرصة بقى الناس تتكمل. يا اخي حتى على الاقل عايزين قصاص ناجز. انا والله احنا صراحة نرى السمع والطاعة لولي امرنا في غير معصية الله عز وجل، لكن نصيحة نقدمها للمسؤولين والجهات الامنية، إذا لم يكن فيه قصاص عادل هيبقى الشعب كله حاططكم في دائرة الاتهام. صحيح. إيه اللي بيحصل ده؟ كل شوية فجروا محولات وفجروا أبراج كهرباء. طب أنتم مسكتوا ناس قتلوا والصورة واضحة جدا جدا بالأمس في تصوير الحدث نفسه. يبقى إيه لازمة ان واحد بعد ما يعترف ان انا اقعد اجل له قضايا اجل له قضايا اجل له قضايا؟ ما تنفذ فيه الحكم ويبقى اتصور ويبقى على الملا. يعني لابد حتى على الاقل عشان يكون في عقاب رادع ان يكون في تنفيذ علني للحكم زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر. وليشهد عذابهم وطائفة المؤمنين. ما احنا بنقول حاجة غريبة جدا جدا. الله يا دكتور انا يعني اتمنى ان يكون في اجراءات استثنائية او قوانين جديدة بحيث تتعامل مع الوضع المؤلم والمؤسف. واتمنى ان الازهر ينتفض ويتقي الله في الامة. الازهر يا دكتور الازهر لابد يكون السند الداعم الشرعي لولي الامر. يقول هذا فكر الخوارج وهؤلاء لا بد ان يقاوموا وان يدفعوا ما يدفعون به. لكن فين الازهر يا دكتور؟ فين الازهر؟ فين جانب العلماء الازهر فين؟ البلد بتوع تغرق بينا والعلم فرق عليها. حسبي الله ونعم الوكيل. جزاك الله خير يا سيدي. الله يجزاك خير وبارك فيك يا دكتور محمد. ويعني صراحة شيء محزن ان احنا نشوف هذا الكم الكبير جدا من هؤلاء الخوارج الذين يفعلون ما يفعلون من قتل وسفك للدماء وتخريب لمقدرات البلد وتخريب لحقوق الناس، ثم تكون الامور من قبل المسؤولين على هذا النحو. احنا اقول لك يعني ما هو ما كانش فيه عقاب رادع للمخالف، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا تنتظر يعني؟ حيتمادوا في غيهم. وبعدين اللي خايف على عمره، يعني خايفين مثلا ايه اللي هيحصل؟ يعني اذا كان انسان تولى مسؤولية فليقم بما امر الله عز وجل، والاعمار بيد الله. ما هم كل يوم بعتين لنا تهديد، وكل يوم ناس جاية بتترصد لنا علشان تقتلنا. لكن المسألة ديت لو هو واحد بشيخ، سواء كان شيخ الأزهر أو حد من الناس بيسكتوا عشان خاطر ان في واحد بعتهم تهديد او هنعمل بكم كذا وكذا وكذا، يبقى لن تسير الحياة في اتجاه الصحيح، لان الحياة ابتلاء. نحن في ساحة حرب مع هؤلاء التكفيريين الخوارج، وينبغي أن نعاملهم بالعدل لا بالفضل. اللي بيحصل ده معاملة بالفضل، يبقى مستحق للعقوبة وانت سايبه وقاعد بتأكله وتشربه وحطه في سجن مريح، أو حتى هو حاسس ان مفيش حاجة من لو فيه مشقة، طالما هو شارك في اسم وفي قتل او في قطع طريق او في حرق بيت او منزل، يبقى لابد ان يعاقب، وعقاب على طول ناجز، مش القاضي يطلع حكم ونفضل نقعد نستأنف فيه ويجيب ويستأنف ويجيب ويستأنف لغاية ما الحاجة تخرج عن وضعها والضرورة تخرج عن قدرها فتيجي تعاقبه في وقت، يبقى أنا ساعتها المتهم لو عاقبت وصورت اللي وحشة. ما هو تأخير العقاب للناس دي اللي هم داخل السجون ويحركوهم أو من بره والناس عارفاهم، تأخير عقاب هؤلاء الناس بيجي العقاب في وقت لا يناسب الضرورة، لأن أنت لو عاقبته في الحالة دي الناس كلها معاك، إنما لو أخرته وجدت عاقبه في وقت مزاج الناس نسى فيه اللي حصل هيتقلب الناس عليك. فايه اللي بيحصل ده؟ والله ما انا عارف، يعني شيء محزن جدا جدا جدا جدا ان احنا شايفين ان الامور بتتكرر، مش واحد ولا في الاف. ايه اللي بيحصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو يا اما نأخذ بأحكام الشرع وما أمر رب العزة والجلال في تنفيذ معاني العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، يا إما هنشوف كل يوم معيشة ضنك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في ضنك أكثر من إن كل يوم الكهرباء تقطع 7-8 مرات في أماكن كثير جدا جدا، عشان خاطر كل شوية واحد قاعد بيفجر في محول، قاعد بيفجر في برج كهرباء، قاعد بيفجر في كذا وكذا وسايبينه. من حق الحاكم التعزير، وإن هو يضع عقوبة رادعة لفعل ولو كان هذا الفعل واحد بيفجر محول كهرباء. طيب جايز دي ما ترتبش على عقوبة القتل، لكن في الحالة دي لو قتله تعزيرا فمن حقه، لأن فيه ضرر محق يحصل في الناس. ما انت ما عملتش كده الناس هتعمل مشاكل ويخرجون في الشوارع وتحصل نفس الفوضى اللي بتتكرر على طول كل شوية. فاحنا مش ناقصين، احنا ما صدقنا البلد يحصل فيها نوع من الأمن والراحة وكل واحد يحس بالاستقرار أو يحس بالأمن شوية. إنها بالطريقة دي هم عادين بيحاربوا مسلمين، بيقتلوا في مسلمين، كلهم يعتبرون كفار، فالعيب فيهم هم، دول خوارج. علي بن أبي طالب ما ننتظرش واحد بس منهم قتل مسلما صحابيا، فذهب إليهم علي بن أبي طالب بجيش وقال أعطونا قتلة عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتلناه. قال بقى لما نستنى ونشوف ونحقق مع كل واحد ويعمل كذا وكذا وكذا، قال إحنا قتلناه كلنا. فلم يبقهم ساعة، ستين دقيقة أو ساعة أو ساعتين كان مخلص على 2000. قولوا بقى العالم أبو طالب كان ظالم وما كانش عنده عدل، منظمات حقوق الإنسان هتعيب عليه، ويوم الراتس هتطلع تقرير زي الطين في عالم أبو طالب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا تعقلون؟ نرجع لموضوعنا. دكتور محمد خرجنا عن الوضع العلمي الخاص بوصف أهل الصفة. أهل الصفة، شوف الحال اللي وصفه الإمام البخاري من خلال ما رواه عن أبي هريرة. أبو هريرة يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. هو من أهل الصف، لما يجوع لا يسأل الناس إلحافا، ما فيش سؤال مباشر كده، فيربط على بطن الحجر من شدة الجوع يوم يومين ما فيش أكل. بقول ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني. أنا بسأل عن آية وأنا عارفها، بس أنا بسأله لعله يشوف حالي ويشفق علي ويكون عنده حاجة يعطيني إياها أكلها يعني. فمر ولم يفعل، جاوب على المسألة ومش. ثم مر بي عمر فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق يعني تعال وراي، ومضى فتبعته، فدخل أي إلى بيتي، فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح. القدح هياخد ريتل ولا رتلين لبن؟ فرسول الله سلام قال من أين هذا اللبن؟ قالوا هذا، قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. اللبن ده هدية، النبي عليه السلام لما كانت تجيله هدية يأكل منها ويأكل التانيين، لو ما أهل الصفة أو غيره، صدقة يبعثها له. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. شوف بقى وصف أبو هريرة، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيه. أضياف الإسلام، الضيف ثلاثة أيام وبعد كده بيمشي، لو ملوش مكان تاني بيقعد اضطرارا لغاية ما ربنا يسهل، مش قاعدين بمزاجهم. يقول فساءني ذلك، ان هو يعني بعتني لأهل الصفة وأنا من شدة الجوع بموت، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ بيكلم نفسه، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. أهل الصفة أقل عدد فيهم كان 80 وأكثر عدد 360، يعني قرابة 100 نفر أو أكثر حضروا عشان يشربوا من اللبن القدح الصغير ده. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. رتلين لبن ربنا يبارك فيهم ويسقوا 100 نفر، يعني قضية قضية دين وإيمان، ربنا يبارك في الشيء ويزيد فيه، ودي معجزة للنبي عليه السلام، لأن اللبن ده ما يكفيش واحد ولا اثنين منهم، كلهم شربوا. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الشيء القليل بالطاعة بالالتزام، مش كلها أسبابه فقط. يعني بقول لكم الخير اللي ممكن ربنا يفتح بيه على بلدنا أكثر مما نتصور. الخير اللي موجود في قناة السويس أو في المشاريع اللي بيخطط لها الرئيس كتير جدا جدا، وربنا ممكن يبارك فيه ويغنينا من فضله، لكن ده كله ممكن لا يؤثر مع ضعف الإيمان وقلة الإيمان وتخريب البلد اللي بيحصل من الإخوان ومن غيرهم. فالتركيز على جانب إرضاء الحق سبحانه وتعالى في مصر هو ده اللي ربنا يجعله سبب في إسعاد البلد، مع الأخذ بالأسباب. هنا بقى ما كانش فيه أسباب، وده كلام النبي عليه السلام واضح ورد في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ومش مرة واحدة بس مع أهل الصفة، لا ده حاجات كتير جدا جدا حدثت. يقول حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، رسول تبسم لأبي هريرة، فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. الرسول بيقول له اشرب مرة تانية فشربت، اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب من هذا اللبن، اشرب اشرب، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني أنني شربت الدرجة أنني مش قادر أشرب تاني. قال فأرني، يعني اديني القدح، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. الكلام ده حصل واقع لمن يعتبر، وده مش بس حصل في موضوع اللبن أو شوية لبن صغيرين كفوا الناس دي كلها، لا ده اللي أعجب من كده حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بيقول إن أصحاب الصفة، حديث رواه البخاري، كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. يعني نادي الصحابة دول أضياف وضيوف، من اللي هيأكلهم؟ ما فيش أي مجال على الإطلاق لأكل ولا شرب، ومسؤولية المسلمين إن هم يأكلوه لأنهم جايين ضيوف عليهم. ها نفس الأوضاع اللي عندنا اللي بيحصل في ملايين من الناس محتاجين شغل، فتغذية الجانب الإيماني اللي يعرف في الدين الصحيح وتقوى الله عز وجل مع أيسر الأسباب ربنا يبارك. فالرسول بيقول لهم اللي عنده طعام اثنين ياخد واحد تالت، واللي في بيته طعام يكفي أربعة ياخد خامس وسادس. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بثلاثة، بعت ثلاثة إلى بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام خد عشرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال اللي هو عبد الرحمن: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع الجماعة العشر اللي رحم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو بعت الثلاثة دول عند ولده عبد الرحمن في بيته لكي يأكلوا مع عبد الرحمن، ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع، فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء. بعت الضيوف وانشغل مع النبي عليه السلام وتعشى عند النبي عليه السلام ورجع بعد يعني فترة طويلة من الليل، والثلاثة قاعدين بينتظروه في بيته عشان يرجع عشان يأكلوا معاه. فقالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ انت تأخرت ليه على الضيوف اللي انت بعتهم؟ او قالت ضيفك، ما حبسك عن ضيفك؟ قال: او ما عشيتيهم؟ يعني انت لسه ما عشيتهمش؟ قالت: أبوا حتى تجي، مرضوش يأكل لما ترجع، مع إن هم لما روحوا هناك لو شافوا الأكل هيأكلوا، هم رايحين ضيوف وعبد الرحمن هناك، لكن مرضوش. ليه؟ قالوا: احتمال يكون ما فيش الأكل ده، فلو احنا كلناه أبو بكر هيأكل من إيه؟ قالت: أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا. قالت: فذهبت أنا فاختبأت، رحت استخبيت لأن عارفة إن أبو بكر هيزعل علي أو هيغضب مني. فقال يا غنفر فجدع وسب، يعني بيدعي عليه يقول: قطع الله أنفك، أو إزاي تسيب الناس دول ضيوف تتركوهم بلا عشاء. ثم قال لهؤلاء الضيوف: كلوا لا هنيئا، أنا بعدكم عشان تاكلوا، إزاي تتأخروا؟ فقال: والله لا أطعمه أبدا، أنا مش واكل معكم. يقول عبد الرحمن: وأيم الله، يعني والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. يأكلوا الخبز من فوق يطول من تحت. شوفوا الجماعة بقى إيه المنكرين للسنة وقاعدين بيطعم الصحيح البخاري. هو يخش عالي ازاي يعني؟ رغيف الخبز ياكله من فوق يطول من تحت؟ لا، ده المسألة دي كويسة قوي. لكن شوف كيف حدثت ومع من حدثت، مع أناس آثروا الله على كل شيء وأحبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فامتثلوا أمره ولم يخالفوه في شيء، يأكلوا العيش يطول من تحت. الكلام ده يعقل في القرن 21 ويعقل في القرن 50 وإلى يوم القيامة؟ فإن الذي خلق الأسباب هو الله، والذي يرزق بأسباب وبغير أسباب هو الله، وده عقيدتنا وديننا. ممكن الشيء القليل بسبب الإيمان والتقوى ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه وينميه ويحدث ما لا يتوقع إنسان. إن الله عز وجل أنقذ البلاد والعباد من مؤامرة كونية دولية اشتركت فيها أمريكا مع أخس الناس خيانة اللي هم الإخوان، مع اليهود، لتدمير بلاد الإسلام. والله لولا الله ما كان أحد يستطيع على الإطلاق أن يكف هؤلاء الناس، لدرجة أن حاكم قطر الشيخ حمد بيكلم القذاف وبيقول له إن عشنا 12 سنة أشك في وجود الدولة السعودية أو آل سعود، مستحيل يكونوا موجودين. كل واحد من مشايخ الإخوان طارق سويدان، سلمان العودة، ونصر العمر، ومجموعة من هؤلاء دعاة السوء قاعدين بيحذروا واتكلموا التغيير قادم لا محالة، والتغيير هيجي، والحكومات دي هتزول، والحكومات اللي ضاعت الدنيا، والحكومات والحكومات. هؤلاء الخونة الكذبة اللي خانوا البلاد والأوطان وعصوا الله ورسوله في طاعة أولياء أمورهم في غير معصية الله، خيبهم الله. انتوا فكرين الخيبة التقيلة اللي هم فيها دي سهل عليهم ولا حد كان يقدر عليها؟ ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أن ينقذ البلاد منهم بأقل أسباب ما حدش يتصورها، ولا هم نفسهم كانوا متصورينها، ولا أمريكا متصوراها. أمريكا قالت من أشد منا قوة احنا نتحكم في العالم. عادوا عاملين الوقت زي الايه، الفراخ التايهة ملهاش ولا قيمة ولا أي مصداقية. بل أسأل الله عز وجل أن يجعل في بلادهم أضعاف ما جعلوه في بلادنا من الخراب والثورات والدمار. وإحنا شايفين الوقت حالهم هناك في المظاهرات، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم شر انتقام، ويرينا آية في خوارج العصر من الإخوان هؤلاء الذين صاروا مع حزب الشيطان، هؤلاء الخونة. نسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام ويرينا فيهم عبر وآيات. جايين تتجروا بالإسلام وتقولوا احنا بنسعى إلى الخلافة والأمة بالكذب والغش والخيانة والتدليس وقتل الناس وقتل الأبرياء، خسئتم والله خسئتم. ربنا سبحانه وتعالى يسلم أهل الإسلام بصدقهم مع الله، بعدم الكذب والنفاق والغش والخداع اللي شفناه من إخوانهم من غيرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. يقول ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا، ربا يعني زاد، من أسفلها أكثر منها، وأخذوا يأكلون حتى شبعوا، وثارت أكثر مما قبل، وثارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه بعد ما شبعوا أكلوا، بيبص اللي فايض لقى أكثر من اللي كان موجود، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. أنت بتتكلم عن مشكلة خبز وبطاقة إلكترونية علشان التموين، الناس دول كانوا عايشين إزاي؟ واحد يروح يأكل خبز يطول من تحت؟ إيه يا جماعة، هذا حدث والله الذي لا إله إلا هو، ثبت في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قالت لا وقرة عين، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني أنا حلفت إن أنا مش هاكل، فليكفر عن يمينه، وأكل. ثم أكل منها لقمة، وبعدين الحكاية ما انتهتش على كده، مش ثلاثة أكلوا والعش طول وزاد، لا، حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده تاني يوم الصبح. يقول وكان بيننا وبين قوم عقد، عهد يعني سلم، فمضى الأجل، وفي مجموعة راحة للقتال والحرب، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، يعني مجموعة ألوية وكل لواء 12 لواء وكل لواء معاه مجموعة من الناس، يعني قول العدد قرابة 80 لغاية 100، الله أعلم كم مع كل رجل. فكل واحد مسك الخبز، والرسول عاكلهم الخبز ده ياكلوه، كل واحد ياكل من العيش قدام الناس كلها يطول من تحت، ياكلون الخبز من اعلى يطول ويزيد من اسفل، ويدي للي جنبه ويدي للي جنبه، عيش واحد رغيف واحد ياكلوا منه والعيش يطول من تحت. فاكلوا منها اجمعون، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني شيء عجيب وغريب لما انت بتقول الكلام ده دلوقتي، قول يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده لما تقول الكلام ده عند الجماعة العلمانيين دماغهم حينفجر، ينفجر ولا يولع؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي حصل بالفعل، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأ به الأسباب ورزقهم من غير حساب. يأكلون الخبز فيطول. فلو في إيمان وتقوى لله عز وجل هتلاقي في إصار وحب وخير، إنما بغير ذلك مهما يصنع المسؤول ومهما يطول الخير أو يطول، برضو الناس الجشع والطمع أكبر مما يتصورون. ولذلك أنت بتشوف في المجتمعات الغربية أشياء عجيبة جدا جدا، أناس في قمة الثراء وأناس يعانون أشد العناء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله عز وجل نلتقي معكم في الحلقة القادمة من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يحفظنا وأن يحفظكم من كل سوء ومن مكر الماكرين ومن شر الإخوان المسلمين، وأن يحفظ مصر من مكرهم ومن شرهم ومن أساليبهم التي لا يتقون الله عز وجل أبدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.